بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا برحمته وفضله ويجمعنا نتكلم عنه، نتكلم عن كتابه، نتكلم عن القرآن، نتكلم عن رسائل ربنا سبحانه وتعالى نيلة في القرآن اللي احنا كل المسلمين والله في كل حتة في الأرض دلوقتي في أشد الحاجة ليها. فندعي ربنا سبحانه وتعالى في كل مرة بنسمع عن القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا ويرزقنا العلم والعمل. وزي ما كنت لسه بقول ان احنا ازاي ان احنا محتاجين جدا كلام ربنا سبحانه وتعالى في الزمن او الفتره اللي احنا عايشين فيها، اللي كل يوم بتحصل حاجات جديده واحداث جديده وبتعرض على الانسان فتن جديده وشبهات ومبقاش عارف يعمل ايه، وفي ظل الابتلاءات والصعوبات اللي بيمر بيها المسلمين في دول كتير. فبحس كتير ان احنا محتاجين لما نرجع للقرآن نرجع للأساسيات، نعرف ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإيه في القرآن، بحيث ان احنا نبسط الموضوع. ساعات كتير كده حتى والله الواحد في شغله او في دراسته لما بيحس ان الدنيا كلكعت منه ووسعت ومبقاش عارف يعمل ايه، دايما بيبقى فيه كده ايه زي ما بيقولوا اكسبريشن او تعبير اللي هو ايه باك تو ذا بيزكس، اللي هو تعالوا نرجع للأساسيات، تعالوا نرجع طب ما نشوف بقى هو ايه الاصل اللي احنا فيه ده كله. يمكن لما نرجع للاصل ونرجع للاساسيات والمبادئ اللي في الاول خالص الموضوع يبقى اوضح بالنسبه لنا والصوره تبقى اوضح واللي مطلوب مننا يبقى اوضح. فسبحان الله القران من اهم تاثيراته على البشر او على المسلمين هي النقطه دي، ان احنا لما بنرجع نقرا القران ونقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى بنفهم أو ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في القرآن عن الأساسيات، بيكلمنا عن أولوياتنا، بيكلمنا عن المبادئ الأساسية اللي احنا مفروض نعيش على أساسها حياتنا، اللي هي للأسف بتفاصيل الحياة كتير جدا بننساها وبننشغل عنها وبتأثر على حياتنا وقراراتنا وهكذا. فعشان كده دايما بنشدد على الورد القرآني وان الواحد يبقى عنده ورد من القرآن كل يوم، دي حاجة مقدسة بالنسبة له ما ينفعش يتنازل عنها، حاجة بالنسبة لنا زي الصلاة، حاجة زي الأكل والشرب، حاجة أنا مش بصحى أفكر النهاردة أنا هقرأ ولا مش هقرأ، لا أنا عندي وقت ثابت مقدس كل يوم بفتح فيه القرآن وأعرف رسائل ربنا سبحانه وتعالى ليا في اليوم ده إيه، عشان دايما أرجع للأساسيات، عشان دايما افتكر اولوياتي، عشان دايما اعرف انا ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقني وانا هنا موجود ليه. ولما بتتغرس بقى جوايا المعاني دي كل يوم التفاصيل الكتير جدا اللي في حياتي اللي فيها حاجات كتير صعبه واسئله كتير بدور لها على اجابه، الموضوع بيبقى بالنسبه لي واضح جدا، مش محتاج تفكير كتير ومش محتاج تحضير اجابات ومش محتاج حتى تدوير وبحث كتير في اراء ناس وده مين قال ايه وده مين عمل ايه، موضوع واضح وبسيط جدا وإجاباته واضحة وبسيطة جدا. ده اللي احنا هنحاول نتعرض له النهاردة مع كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر. نبدأ نقرأ الآيات اللي احنا هنتعرض ليها النهاردة، احنا اخترنا آية منهم تبقى عنوان الرسالة، بس احنا هنحاول نتكلم عن الأربع خمس آيات ورا بعض في سورة الزمر من الآيات اللي بترجعنا فعلا للأساسيات. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر في آية رقم 11 صفحة 460 بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لو رجعنا الآيات هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى في بداية الآيات بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يعني قل يا رسول الله قل يا محمد قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالتبعية بأوامر كتيرة جدا جدا في القرآن، لكن اللي هيتتبع الآيات هيلاقي إن أمر العبادة هو أمر مشترك متكرر كتير جدا في القرآن في خطاب ربنا سبحانه وتعالى وخطاب الأنبياء إلى أقوامهم، مش بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا في سورة الزمر، اللي هيتتبع كلام الأنبياء في خطاب قومهم هيلاقي دايما الأمر ده، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وهكذا معظم الأنبياء أو كل الأنبياء كان الخطاب هو عبادة ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده أصل كل شيء هو عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتير مننا في وسط حياتنا بينسى المفهوم ده، بينسى ان احنا عبيد من كتر ما الكلام عن السياسات وعن الايديولوجيات والافكار بيغرس في الانسان انه كائن حر، فبينسى ان هو عبد في الاصل. احنا كلنا احرار، بس احرار في تفاصيل كتير في حياتنا، لكن اللي هيقعد يتفكر شوية هيلاقي ان معظم الحاجات او القرارات الاساسية او الرئيسية اللي شكلت حياتنا احنا ملناش دخل فيها، يعني احنا ما اخترناش احنا نتولد فين وامتى ومين ابويا ومين امي واتولد ذكر ولا انثى وشكلي يبقى عامل ازاي، طويل ولا قصير، عربي بتكلم لغة عربية ولا اتولدت في السويد ولا اتولدت في زيمبابوي ولا، كل دي تفاصيل احنا مختارناهاش. حتى كمان حاجات في شخصياتنا احنا مختارناهاش، حتى مستوى الذكاء، حتى سواء الذكاء الاجتماعي او الذكاء المادي، كل دي حاجات احنا مختارناهاش، حاجات احنا مجبرين عليها، وده اصل في العبد، ان العبد هو مش القرارات الاساسية في حياته مش هو صاحب القرار فيها. عشان احنا عشنا في زمن بفضل الله ما فيهوش عبيد، معنى العبيد او الرق اللي كان موجود في عهد النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأزمنة السابقة، فاحنا مفهوم العبد بالنسبة لنا ممكن مش واضح قوي، لان العبيد دلوقتي هم عبيد لله سبحانه وتعالى بس، لكن العبيد زمان اللي كانوا بشر كان بيبقى مملوك لسيده فعلا، يعني هو العبد ما كانش بيملك من امره شيء، هو ما يقدرش يقول لسيده لا، ما يعرفش ياخد قرار في حياته، فده كانت علاقة البشر مع البشر، وهو سيده ده كان لا يعني لا يملك له نفع ولا ضر أصلا، فبالك بقى بعلاقة العبد بربه، ربه بقى زي ما قلنا خلقه وجبره على كل الحاجات دي ملوش أي اختيار فيها. فالفكرة اللي بتيجي بقى في دماغ الكتير مننا دلوقتي وبتتغرس كتير، احنا حرين، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، لكن في الحقيقة مفيش إنسان على وجه الأرض حر، كلنا عبيد، وإحنا بنختار بإرادتنا إحنا نبقى عبيد لمين، هل عبيد لأهوائنا ولا هل عبيد للمال، هل عبيد للسلطة ولا عبيد للشيطان، هل عبيد لفكرة معينة أو إيديولوجية معينة، ولا هل أنا عبد لله سبحانه وتعالى، بأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى وبنتهي بنواهي الله سبحانه وتعالى. فمفيش حد فينا حر، زي ما قلنا أكبر دليل على ده إن القرارات المصيرية في حياتنا مش إحنا أصحاب القرار فيها. ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص بيقول وربك يخلق ما يشاء، بس كده؟ لا، ويختار ما كان لهم الخيرة. يعني ربنا زي ما خلق كل حاجة سبحانه وتعالى هو اختار كل حاجة، اختار أنا، ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى، اختار أنا هتولد فين في أي زمن، مين ابويا ومين امي ومين اختي ومين اهلي كل التفاصيل اللي انا ماليش تدخل فيها، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختارها لي. فمنطقي جدا ان الحاجات بقى اللي هي بالنسبه لنا احنا قرارات مصيريه في حياتنا، ان انا هدخل جامعه ايه وهتجوز مين وهشتغل فين، وهي فعلا قرارات مهمه وبتاثر في حياتنا، فالاولى ان القرارات الاقل اهميه دي او الاختيارات الاقل اهميه دي اللي ربنا سبحانه وتعالى سمح لنا باختيارها وهيحاسبنا عليها، ابقى انا حاطط بقى ربنا سبحانه وتعالى وعباده ربنا سبحانه وتعالى قدامي في كل قرار من دول، فده اوقع بكتير جدا. عشان كده كان امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيبلغه لينا ويبلغه للبشر الى قيام الساعه، قل اني امرت ان اعبد الله، كان ده الامر الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به النبي، لانه بيندرج تحتيه كل امر بعد كده. فعباده ربنا سبحانه وتعالى او احنا عبيد لله عز وجل ده مفهوم بيغيب كتير من عننا، لان احنا اتولدنا مسلمين فاتولدنا بنعبد الله سبحانه وتعالى، فمفهوم العبادة مش اختيار مننا حتى، ودي حتى نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا ان ده اختيار ربنا اختاره لنا في الاساس، ان احنا نتولد لاب وام مسلمين في دولة مسلمة بنتكلم باللغة العربية اللي هي لغة القرآن، فكل الامور الدنيوية مسهلة لنا جدا جدا ان احنا نبقى بنعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. فكتير بننسى ان احنا اختارنا او ربنا سبحانه وتعالى اختارنا نبقى عبيد ليه، بيبقى على عكس حال المسلم اللي هيتتبع احوال المسلمين في دول غير مسلمه واختاروا هم الاسلام وهم كانوا مولدين على دين تاني او على ديانه تانيه غير الاسلام، او حتى كانوا ملحدين وكفر بالله سبحانه وتعالى، فتلاقي دول مفهوم العبوديه عندهم مفهوم واضح جدا، لانه باختياره ترك كل شيء لله واختار عباده الله سبحانه وتعالى واختار ان هو يبقى مسلم. وحتى ده في الآية اللي بعديها الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبلغه، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فدي الاختيارات اللي احنا محتاجين نختارها في حياتنا، احنا اخترنا أو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين بفضل الله عز وجل وخلقنا بنتكلم اللغة العربية، فالطبيعي إن احنا اختياراتنا الأقل بقى في الحياة زي ما كنت بقول تبقى لله عز وجل، فبقى عبد حقيقي لله عز وجل، فمفهوم العبودية بقى عندي. فمعنى ايه بقى ده، او ده بينطبق على حياتنا، او ايه بقى اللي انا المفروض اعمله، ان انا احط ربنا سبحانه وتعالى قدامي في اي اختيار انا اختاره في حياتي، سواء اختيار بقى ديني او دنيوي. فانا لو انا بفكر هتجوز فانا قدامي ربنا سبحانه وتعالى، والاختيار ده بناء على انا ايه اللي افضل لديني، لو انا بختار هشتغل فين او انا هدرس فين او انا هصرف فلوسي فين او انا هسافر فين او انا هتفسح فين، كل حاجه من الاختيارات دي انا بتذكر فيها ان انا عبد لله سبحانه وتعالى. وده بيريحني جدا حتى لما حد يبدا يتكلم معايا، يعني كتير مننا خصوصا في بدايه التزام اي حد بيبقى بيدور على مبررات لافعاله، يعني مثلا بنت عايزه تلبس الحجاب او بنت عايزه تلبس النقاب او ولد عايز ينزل يصلي في المسجد بانتظام او يربي دقنه او يروح درس معين او يدرس فيقعد، او ما يخرجش مثلا مع صحابه خروجه معينه كان متعود ان هو يخرجها، فيقعد يدور على مبررات كتير، والله انا مش فاضي، طب انا في حاجه ممكن تكون مهمه انا عايز اسمعها، او انا قريت ان في شخص فلاني قال ان الحاجه دي مفيده جدا للبشر، ويبدا يجيب ويحاول يثبت او يدلل على ارائه او تصوراته بكلام ممكن ناس حتى مش مسلمين عشان يثبت للناس ان ده حاجه حلوه، مع ان في رد سهل جدا جدا هو قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، ان ده امر ربنا ان انا عبد. طب انت ليه بتعمل، انت ليه بتلبس الحجاب؟ عشان عبد لله سبحانه وتعالى، فربنا امرني ان انا البس الحجاب فانا هلبس الحجاب. انت ليه مش هتخرج معانا الخروجه دي؟ عشان انا عبد لله سبحانه وتعالى. فالردود دي بتبقى سهله جدا بس احنا مش متعودين عليها، او ما تعودناش نقولها للناس، او الناس مش متعوده تسمعها من بعض، فبننسى او بنتنسى فكره ان احنا في الاصل عبيد لله عز وجل وان احنا مسلمين. دي النقطة اللي في الآية الثانية، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين بس إحنا كملنا على الإسلام، فإحنا الإسلام اختيار كل واحد فينا، ودي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى دهلنا حرية الاختيار فيها في الدنيا، عشان كده في حساب أصلا يوم القيامة، لأن أنت لو في أنت مش هتختار أي حاجة يبقى كده ملوش معنى الحساب، لكن أفعالنا بقى اليومية كلها باختيارنا، إلا الحاجات اللي فيها قضاء الله وقدره. بس في الآخر إن أنا أطيع ربنا سبحانه وتعالى أو إن أنا أعصي ربنا سبحانه وتعالى أو إن أنا أقرأ وردي النهاردة أو مغراش أو أصلي أو مصليش أو أصوم أو مصومش، كل دي اختيارات بشرية، أو أبر والدي أو أعوقه أو أمي أو أعوق، كل دي اختيارات شخصية، وهي دي الحاجات اللي أنا هتحاسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. بس محتاجين إن إحنا نضع ده قدام عينينا في كل اختيار شخصي بقى أنا بختاره في حياتي، إن أنا عبد لله عز وجل. فده بيسهل جدا جدا النقاش مع اي حد. فاي اختيار الواحد هيختاره بعد كده قد يبدو ان الاختيار ده مش ماشي مع المزاج العام للبشر دلوقتي او المجتمع، او ان ده اختيار شكله غريب، او انت ليه هتنتقي بي وصحابك مش محجبات اصلا، او انت ليه مش عايز تخرج المكان ده وكل الجامعة او كل المدرسة او كل الناس بتخرج في الحتة دي، او انت ليه مش عايز تشرب الحاجة الفلانية، او انت ده فيه مش عارف مين قال انها. فالإجابة الواضحة الصريحة اللي تسهل عليك وتسهل عليه وتسهل على كل حد هو أن أنا عبد لله عز وجل، فأنا هفعل كما يفعل العبد. الحمد لله ربنا من على الواحد السنة دي بالحج، ومن أهم العبادات وأجمل العبادات اللي الواحد يطلع فيها بمفهوم العبودية لله عز وجل هو الحج. لان الحج فيه افعال كتير الواحد بيقوم بيها هو بقى مش هيعرف يلاقي لها مبرر، يعني مش هيعرف يقعد يفكر في حكمتها ايه، زي ما احنا بنحاول نعمل كتير دلوقتي مع افعال او اوامر ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها. يعني احنا ليه هنروح المكان ده في الوقت ده، ولو رحت قبل، لو دخلت عرفه بعد المغرب مش عارف ايه، ولو مشيت او ما دخلتش عرفه خالص لحد الفجر ايه اللي هيحصل، وان انا لازم امشي من هنا لهنا ولازم ابات في المزدلفه لحد او امشي السنة انا امشي لحد الفجر، او ليه ارمي الجمرات وليه سبعة وليه تفاصيل كتير جدا جدا هي في الاخر ملهاش حكمة. يعني انت مش عارف ليه كل تفصيلة من الحج، او ليه لبس الاحرام شكله عامل ده، ولو لبست ده هي غلط ولو لبست ده صح. فلا الواحد اكتشف ان الحج فيه تفاصيل كتير جدا جدا، بس مفيش حاجة اسمها حكمة بقى في ده، لانها كلها افعال مجردة ممكن الواحد لو قاعد يفكر فيها، طب ليه انا اعمل كده، طب ليه ارمي سبع جمرات، وليه في جمره كبرى وفي وسطى وفي صغرى، ليه مفيش. فالحج بيتضح فيه قوي مفهوم العبوديه لله عز وجل، ان انا فعلا عبد، انا بعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خذوا عني مناسككم، فانا بعمل عن النبي اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله على قدر المستطاع، واعرف ايه الواجب واعرف ايه الركن واعرف ايه السنه واعرف كل حاجه، فانا ماشي ورا اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى مفيش تشغيل دماغ، هنا بقى مفيش طب ما الاسهل ان انا اعمل كذا، طب ما نمشي، طب ما نركب، لا انت هتعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. فالحج من اكتر العبادات اللي بيظهر فيها مفهوم العبوديه، وتلاقي مفيش حد ماشي بقى بدماغه، او مفيش حد يقعد يسالك طب ليه الحكمه، طب لا مفيش بقى حكمه خلاص. فالواحد محتاج، مش معنى كده ان احنا ما ندورش على حكمه العبادات، دي حاجه جميله وحاجه من الحاجات اللي تزود ايمان الواحد، بس يبقى الواحد دايما في دماغه بقى او في عقله الباطن بقى من جوه، يعني ان انا عبد، انا بعمل كده عشان انا عبد، ومش هعمل كده عشان انا عبد، وعشان عبد وعشان ربنا امرنا بالعبودية وعشان ربنا امرنا بان احنا نكون مسلمين. كتير برضو مننا والله ساعات بينسى ان احنا مسلمين، زي ما قلنا الواحد ما بيحسش قوي بمعنى الاسلام غير لما يبص على ناس كانت غير مسلمة اسلمت. الواحد يعني بيشجع الناس لو ما حدش اتفرج على الناس اللي بتتكلم عن الدين وبتتكلم عن الإسلام وبتتكلم عن القرآن وبتتكلم عن لو حد ما سمعش ناس غير مسلمة أسلمت وبتتكلم عن الدين والقرآن وعن ربنا سبحانه وتعالى يحاول يسمع، في سلاسل كتير على اليوتيوب بتتكلم عن الموضوع ده، هيفهم إن الناس دي عندها مفهوم معين كده عن الدين وعن العبودية لله سبحانه وتعالى ممكن يكون غايب عندنا بسبب إن إحنا ورثنا الدين. فدي أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا دي الأوامر الأساسية اللي كتير مننا بينساها في ظل ظروف الحياة والمتغيرات اللي بتحصل كل يوم والأحداث اللي بتحصل كل يوم والسحلة اللي الواحد مسحول فيها في الدنيا، فبينسى الحق الأساسيات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وكلمة مخلصا تكررت كتير، والمفهوم ده أو المعنى ده متكرر كتير جدا في سورة الزمر، اللي عايز حتى يقرأها في سورة الزمر، معنى الإخلاص توحيد الله سبحانه وتعالى والإخلاص في توحيد الله متكرر كتير. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، نيجي بقى الآية احنا اخترناها تبع عنوان الرسالة النهاردة، قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. دي بقى الآية اللي بتحسسنا بخطورة اختياراتنا اليومية. الاختيارات اللي أنا أقدر أختارها، الاختيارات الشخصية اللي أنا هتحاسب عليها قد إيه هي خطيرة جدا جدا، من أصغر اختيار لأكبر اختيار، من أصغر فعل أنا بعمله في يومي وأنا قاعد بسكرول على الفيسبوك ولا على الإنستجرام بتفرج على البوستات، لحد قرار مصيري أنا باخده في حياتي أو في شغلي أو في دراستي أو في جوازي أو مع أولادي أو كلها قرارات مصيرية كلها هتحاسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. فمهم جدا جدا، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيعلمه لنا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا بس ما بقيتش عبد مسلم، أنا عبد مسلم خايف، خايف من يوم عظيم، خايف من يوم قيامة، خايف من يوم صعب جدا جدا على كل الناس، خايف من يوم مقداره 50,000 سنة هيمر على المسلم كركعتين خف، يعني على اللي ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك انهم ركعتين خفاف، فيقرأ فيهم قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وينتهي بالنسبه ليوم القيامه ويدخل الجنه. لكن في ناس هيمر عليهم اليوم ب50,000 سنة. اقول على حسب بقى حالنا اليوم ده، على حسب اختياراتنا دي في الدنيا عامله ازاي، على حسب انا اخترت ابقى عبد، اخترت ابقى مسلم، اخترت ابقى خايف لله سبحانه وتعالى. فاي حد بتعرض عليه معصيه بقى من معاصي الدنيا، والله لو استحضر الآية دي هيخاف جدا يعملها، وهيبقى عنده رد صريح جدا لأي حد بيطلبه ان هو يشاركه المعصية دي. فلو حد طلب منك تعمل الفعل ده، او طلب منك واحد صاحبتك طلبت منك تعملي الفعل ده وانت عارفة ان هو معصية، قل اني اخاف ان عصيت ربي، يبقى الرد يبقى واضح، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. انت ليه مش هتعمل الخروجة دي؟ انت ليه مش هتخرج معايا خروجة؟ عشان خايف. انا فعلا خايف. في ناس الخوف بيقومهم من النوم، وده حتى سبحان الله في الآيات اللي قبليها، أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. في ناس مش عارفة تنام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. في ناس خافت لدرجة أنها مش عارفة تنام من كتر خوفها، فبتقوم تصلي ربنا سبحانه وتعالى. فلما أجي أدخل على المعصية أنا فعلا خايف، فلما حد يقول لي تعالى أعمل معايا المعصية دي أقول له أنا خايف، أنا مش بمثل، او انا مش بدور له على مبرر، او انا مش هقول له انا مشغول او محاول بردش عليه، هقول له لا انا مش جاي المكان ده، او مش هعمل المعصيه دي، او مش هخرج ومش هتكلم المكالمه دي، او مش هقعد القعده دي، عشان انا خايف من عذاب يوم عظيم. ويرجع تاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتركيز تاني على مفهوم العبوديه. طب انت خايف ليه؟ عشان عبد، كل الله اعبد مخلصا له ديني. ومعنى الاخلاص تاني زي ما قلنا، اللي عايز يفهم معنى الاخلاص يقرا ويتدبر سوره الزمر، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. ودي بقى اللقطة بقى والجزء من الآية اللي أنا بتكلم، فكرة بقى النقاش مع البشر، اللي هو طب أنت ليه يا عم محبكها، طب أنت ليه محبكها، طب ما يلا، طب ما فاعبدوا ما شئتم من دوني. اللي عايز يعمل حاجة اعملها، بس أنا خايف، أنا مش هعمل ده عشان أنا خايف. أنتوا مش خايفين براحتكم، اعملوا أنتوا عايزين. وكتير لما الواحد بيقرأ الآيات، أو في ناس كتيرة بتبقى فاهمة أن الآيات دي لما بتيجي في القرآن هي آيات من باب الاختيار، يعني فاعبدوا ما شئتم من دوني دي اللي هو يا جماعة اعبدوا اللي انتوا عايزينه. يعني الموضوع يعني كأن واحد بيسألك كده، ايه المضيف بيسألك أو المضيفة بتسألك في الطيارة والله عايز تاكل فراخ ولا لحمة. الموضوع مش بالبساطة دي. فاعبدوا ما شئتم من دوني ده مش اختيار، ده تهديد من الله سبحانه وتعالى. زي الآية المشهورة جدا اللي في سورة الكهف نقرأها كل يوم جمعة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتلاقي ناس كتير جدا بتستشهد بالآية كأنه اختيار سهل، يا جماعة اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر يكفر، الموضوع سهل وبسيط وفي براح يعني. وبتتناسى بقى الآية اللي بعديها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إيه الاختيار في ده؟ ده تهديد صعب جدا جدا، الواحد يخاف جدا منه. مفيش اي اختيار في الايات، كاني كده مثلا ابني عنده 4-5 سنين وبقول له براحتك اعمل انت عايزه، لو هو راح يعمل حاجه غلط او راح يمسك كهرباء راح يعمل، هو عارف ان هو بيعمل حاجه غلط، فانا بقول له اعمل انت عايزه. هو ابني العيل الطفل الصغير اللي لسه 4-5 سنين فاهم ان انا مش بخيره، فاهم ان انا بهدده، ان هو عارف ان انا لما بقول له اعمل انت عايزه ان هو فيه بقى عقوبه اللي هو يعمله ده، في نتيجه لده ان هو يتعاقب لو عمل الحاجه دي. لكن بشر بقى بلغه وعقله ودارسه وفاهمه وكل حاجه ومثقفه مفروض يعني، تقرا الايات دي وتفتكرها اختيار، لا الآيات دي مش اختيار، الآيات دي تهديد من الله سبحانه وتعالى، زي الآية اللي في سورة الكهف، زي الآية اللي هنا: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ده مش اختيار، ده تهديد، لأن الخسران مش اللي هيخسر المتعة في الدنيا، مش اللي هيخسر الفلوس في الدنيا، مش اللي هيخسر السلطة ولا الشهرة، مش ده الخسران بمعاييرنا احنا الدنيوية. الخسران هو اللي هيخسر نفسه ويخسر أهله يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فلو أنا عارف إن الفعل ده هيغضب الله سبحانه وتعالى، حتى لو هيخليني غني أو هيخليني مشهور أو هيخلي الناس بتتكلم عني أو هيخليني محبوب وسط الناس والناس بتقول عليا دمي خفيف وإكستروفيرت وبتاع، بس أنا عارف إن الفعل ده يغضب الله سبحانه وتعالى، فأنا خسران حتى لو في نظر الناس كسبان. ودي من الحاجات اللي لما بنقرأ القرآن بتبان لنا جدا، مفهوم الفوز والخسارة، مفهوم النجاح والفشل. للأسف مفاهيم النجاح والفشل دلوقتي بمعايير الدنيا إن أي حد مشهور ناجح، فأي حد على التيك توك بيعمل فيوز وبيعمل فلوس في الساعة ولا في ساعتين ولا في اللايف ولا في اتنين يعمل مليون واتنين مليون، ده بالنسبة للناس ده ناجح نجاح رهيب جدا. بس هل هو ده ناجح عند الله عز وجل ولا لا؟ ملاش أي علاقة النجاح بالدنيا بالنجاح في الآخر، والشهرة في الدنيا بالشهرة في الآخر. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما في القرآن بيذكرنا بده، بيذكرنا بالفوز والخسران. عشان كده ربنا دايما حتى لما بيذكر الآيات بيذكرها بالفوز المبين والخسران المبين. فده الفوز الكياني، ده الفوز الحقيقي، ودي الخسارة الحقيقية، مش بمعاييرنا احنا الدنيوية القصيرة يعني جدا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ودي مسؤولية تقع على كل واحد فينا اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالقرآن وبشوية معاني إيمانية بتأثر عليه أو بتقربه ربنا سبحانه وتعالى، إن واجب عليه إن هو يحاول يبلغ أهله ويشيل همهم، ومر مع اتنين مع تلاتة بالطريقة يعني وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، وإن هو يحاول يقرب الناس للخير، عشان مفيش حد فينا أكيد هيبقى مبسوط لو دخل الجنة وأهله، لا. فكل واحد يدعي الأقرب، إن يدعي الأهل ويدعي لإخواته ويدعي لأصحابه بالهداية. ربنا سبحانه وتعالى قلوب العباد بين إصبعي الرحمن يقلبهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. فربنا لو أراد الهداية لحد في ثانية هيبقى أفضل من أي حد فينا بمنتهى السهولة. فندعي دايما في صلاتنا وفي دعائنا إن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بأحبابنا في الجنة ويجمعنا بأهلنا في الجنة. فإن ذلك ليس على الله بعزيز، ألا ذلك هو الخسران المبين. بيجي بقى التهديد والخوف: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بشكل العذاب في النار عامل ازاي، عشان لما نخاف نخاف بجد. ذلك يخوف الله به عباده، العباد بقى حتى شوف اللفظ سبحانه وتعالى اختار ذلك يخوف الله به عباده. عباده مين؟ عشان كده شوف لفظ العباده ذكر كم مره، العباد اللي اختاروا فوق ان هم يبقوا عبيد لله سبحانه وتعالى. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، العبد اللي اختار ان هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى عبد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامرت لان اكون اول المسلمين. تيجي الايه قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني، فيجي بقى هنا ده اللي يخوف ربنا سبحانه وتعالى، يخوف مين؟ يخوف العباد اللي اختاروا عباده ربنا سبحانه وتعالى، كل العباد، بس اللي هيخاف منه بجد هم اللي اختاروا عباده ربنا سبحانه وتعالى. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. دي كانت التقوى بقى، ده الامر اللي اختتم به كل الايات دي، هي تقوى الله سبحانه وتعالى. التقوى بالمفهوم البسيط جدا ان الواحد يبعد نفسه على قد ما يقدر من اي حاجه فيها غضب لله سبحانه وتعالى وفيها معصيه لله سبحانه وتعالى، اي حاجه يحاول يبعد عنها على قدر المستطاع، ما يقربش منها. عارف ان المكان ده فيه معصيه لله سبحانه وتعالى ما يروحوش، عارف ان الخروجه دي فيها معصيه لله ما يروحهاش، عارف ان الموقع ده هيفتحه ولا البتاع دي هيفتحها يعصي ربنا سبحانه وتعالى ما يعملهاش، وهكذا. يبعد على قد ما يقدر من معصيه الله عز وجل. فدي الايات اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنها، او دي الرساله اللي احنا كنا عايزين نوصلها من رسائل ربنا سبحانه وتعالى النهارده، هي دايما الرجوع للاساسيات. كتير مننا زي ما قلنا وزي ما بدانا نختتم، في ظل الاحداث الكتير اللي بتحصل في الدنيا حوالينا بننسى احنا ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، واحنا هنا موجودين ليه وايه اللي مطلوب مننا. هيبقى مهم جدا ان احنا نرجع للمعاني دي يوميا، والله يوميا. واكتر حاجه واشرف حاجه واهدى حاجه تعمل لنا ده هو القران. مفيش درس ممكن اسمعه، ومفيش حاجه ممكن، كل الحاجات دي مهمه وجميله، بس الاصل هو كلام الله عز وجل. ده اللي قادر ان كل يوم لو انا ملتزم بوردي، وملتزم زي ما اتكلمنا في الاول بوقت معين، بتركيز معين، بحاجه مقدسه بالنسبه لي في يومي، هيبقى كل يوم انا براجع المعاني دي، وهلاقي كل يوم كلام ربنا سبحانه وتعالى عن الدنيا وعن الجنه وعن النار وعن يوم القيامه وعن صفات ربنا سبحانه وتعالى وعن عباده الله عز وجل وعن قصص الانبياء. مفيش حاجه اقدر اسمعها او اقراها تقدر تجمع لي كل المعاني الايمانيه اللي انا ممكن امر عليها في نص ساعه في القران. وده من عظمه كلام الله عز وجل، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، افضل شيء القران بيهدي. فدي كانت رسالتنا، رساله 150. جزاكم الله خيرا. ندعي ربنا سبحانه وتعالى في زي ما دعينا في الاول، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا القران وينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.